وترى الأرض هامدة فإذا

تأتيهم الساعة بغتة

ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يا أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.